السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب بلوغ المرام: باب صلاة الجماعة والإمامة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. متفق عليه. ولهم عن أبي هريرة ب25 جزءا، وكذا للبخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه وقال درجة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، يعني على كل ذكر عاقل بالغ بعينه، ولا يعفى ولا يسمح له أن يصلي في غير الجماعة إلا لمن كان له عذر شرعي، والعذر كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام خوف أو مرض، إما خوف على نفسه من عدو أو سبع يعرف أن هذا المكان فيه ما لو خرج ربما تسلط عليه ولا طاقة له به، أو خوف على أهله وماله لو تركهم، أو مرض لا يستطيع معه الوصول إلى المسجد. أما إذا كان يستطيع ولا عذر له، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد إلا من عذر. قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. وفي الحديث الآخر: من سمع النداء يعني الأذان ولم يجب صب الآنك في أذنيه يوم القيامة، وهو الرصاص المذاب. وصلاة الجماعة مفروضة ولها فوائد عظيمة، منها إظهار القوة، قوة المسلمين أمام أعدائهم، وذلك يدل على ترابطهم وتضامنهم، وكذلك يستفيد بعضهم من بعض ويعلم بعضهم عن بعض، لو كان أحد معذور تأخر يسأل عنه، ربما كان مريض أو كان به نازلة يستطيع أن يهب لمنفعته ومساعدته. فالمسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضا. ثم إن صلاة الجماعة دليل على صدق الإيمان وقوته. إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فلا يحافظ عليها إلا مؤمن، ولا يتهاون بها إلا منافق. الصحابة رضي الله عنهم يقولون: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وإنه كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين إما لمرض أو لكبر، فيقال له: إن الله قد عذرك فيقول نعم ولكني أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فلا تطيب نفسي أن أصلي في البيت. هذا دليل الإيمان الصادق والحرص على إجابة الدعوة إلى ما يرضي الله وإلى فرائض الله وأداء ما وجب عليه من أوامر الله. ولقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على رجال بيوتهم بالنار لكثرة تخلفهم عن الجماعة لولا ما فيها من الصبيان والنساء لحرقها عليهم، ولا يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام ويهدد به إلا في أمر عظيم. والله عز وجل يقول إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأن صلاة العشاء تأتي بعد الشغل والعمل الذي بذله في النهار، فهو يركن إلى الراحة والنوم، وحيث أن الناس لا يرونه غالبا وهو لا يصلي لله فهو يتخلف. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ولو لا يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. وأما صلاة الفجر فلأنه قد نام فهو يريد أن يواصل، لا ما دام أنه لا يصليها لله فهو لا يبالي. أما المؤمن الذي يرجو ما عند الله من الثواب ويخاف ما عنده من العقاب فإنه يبادر إليها ولا يمنعه مانع إلا شيء لا يطيقه. وبكل خطوة للمسجد حسنة وترفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة، وكلما بعد المسجد صار أعظم أجرا لأن الخطوات تزيد وتكثر. وهذان الحديثان عندنا، أحدهما يقول أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة، والآخر قال 25، فلعل الذي فيه الزيادة ناسخ للثاني، لأن الزيادة ترغيب، زيادة ترغيب وفضل من الله عز وجل، فيكون هو المقدم. وهذا يدل على أنها تجزئه لكنه يحرم من هذا الفضل العظيم. لأنه قال تزيد على صلاة المنفرد، معناها أنها تجزئه صلاته، ولكنه حرم من 27 درجة. فإذا علم ذلك فعلينا أن نتق الله وأن نحافظ على صلاة الجماعة وأن نبادر إليها ونلبي النداء حتى لا تفوتنا الفضائل ولا يقع علينا الوعيد الشديد ونكون من المحرومين ونتصف بصفات المنافقين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالمؤمن الذي يرجو لقاء ربه ويرجو أن يلقاه وهو عنه راض عليه أن يبادر إلى صلاة الجماعة ويصحب أولاده معه، فإنهم رعية والله قد استرعاه عليهم، وأمانة سائله عنهم، وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وإذا كنت تريد أن يكون لك هالولد ذخر لك في الدنيا والآخرة يؤنسك ويساعدك في حياتك ويذكرك بعد وفاتك فاحرص على صلاحه، وأعظم ما يكون من أسباب الصلاح المحافظة على الصلاة ولا سيما في الجماعة. ينقطع إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. إذا كان لا يحافظ على الصلاة فمن أين أن يكون له فمن أين له الصلاح؟ فإن الصلاة هي عمود الدين، وهي علامة صحة الإيمان وكماله، فلا يحافظ عليها إلا مؤمن، ولا يفرط بها إلا منافق. والأحاديث الدالة على وجوب صلاة الجماعة والوعيد الشديد على من تخلف عنها كثيرة، وستأتي إن شاء الله كثيرا ونسمعها، فعلينا أن نبادر ونقول سمعنا وأطعنا. فهذان الحديثان يدلان إذن على وجوب صلاة الجماعة، كما يدلان أيضا على مضاعفة الأجر لمن صلى جماعة على من صلى فردا وإن أجزأته. وأما حديث الوعيد على من تركها فستأتي إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى آله وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. متفق عليه ولفظ للبخاري. هذا الحديث هو أحد الأحاديث التي أشرت إليها بأنها ستأتي، وفيها الوعيد الشديد على من تخلف عن صلاة الجماعة ولا يتخلف عنها إلا من ضعف إيمانه وقل نصيبه وحرم الأجر وربما انغمس بالنفاق. فقوله لقد هممت أن آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس دليل على أنه لا يريد أن يؤخر الصلاة ويحبس الناس، لأنه ربما يحتاج إلى وقت إذا أراد أن يذهب إلى أولئك، كما أنه سيأمر رجالا يحتطبون حطبا فيذهب بهم فيحرق بيوت أولئك عليهم، لكنه جاء في الحديث الآخر أنه لولا ما فيها من الصبيان والذرية والنساء لفعل ذلك، فكفى ذلك وعيدا. إذا كان هذا شأنهم في الدنيا أنهم يستحقون العقوبة الشديدة، فما بالك في الآخرة وماذا عليهم؟ ولذلك بين أيضا عليه الصلاة والسلام دناءة نفوسهم وحرصهم على الدنيا وإن كانت شيء ضئيل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدهم علم أنه سيجد عرقا سمينا، يعني عظما فيه شيء من اللحم، أو مرماتين حسنتين، يعني ظلف الشاة، والمرماتين هما بين ظلفي الشاة من اللحم، أو في معنى آخر مرماتين حسنتين يعني السهام التي تستعمل بالرمي، يعني لو علم أنه سيحصل على شيء من الدنيا يستفيد منه سواء مما يؤكل أو مما يستعمل في الرمي، فلو علم أنه سيجد هذا العرض الحاضر لجاء إلى صلاة العشاء، لكن لما كان الثواب عليها مؤجل إلى الآخرة في رفع الدرجات ودخول الجنة وهو لا يؤمن بالله، فلذلك لم يحسب لذلك حساب، والكلام على المنافق، الكلام يعني المنافق هو الذي هذا فعله وهذا شأنه، فكفى بذلك وعيدا، وكفى بذلك دليل على تحريم ترك صلاة الجماعة، وأن من فعل ذلك فعليه الوعيد الشديد. إذن نستفيد من هذا الحديث وجوب معاقبة من تخلف عن الجماعة بدون عذر. ثاني، بيان فضل صلاة الجماعة ولا سيما صلاة الليل العشاء وكذلك صلاة الفجر كما سيأتي في الحديث الآخر. ثلاثة، بيان دناءة المنافق وحبه للدنيا، وأنه لو علم أنه سيجد إذا جاء للمسجد شيئا من حطام الدنيا ولو كان قليلا لجاء مسرعا. كما أن الحديث يدل على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على إقامة الجماعة، وأن الأذان والإقامة واجبان لها، ففيه تنبيه إذن على شناعة التأخر والتهاون في صلاة الجماعة، التأخر عنها والتهاون بها. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: قال: يستفاد من الحديث العقوبة تارك الصلاة بإتلاف المال، لأن البيوت أموال، لأن البيوت أموال، وقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرقها. يعني أنه لو أهين العاصي بإتلاف ما يحب من المال فلا بأس بذلك من أجل أنه يتألم فيجد مرارة ذلك ويعلم أن ذلك ما كان إلا بسبب ذنبه هذا في الدنيا، مع ما ينتظره إذا لم يتب في الآخرة. والنبي عليه الصلاة والسلام أتلف أشياء من أمور الدنيا أو من حطام الدنيا إغاظة لأصحابها، فمن ذلك أنه أمر بقطع النخيل، نخيل بني النضير، وكذلك تحريق شيء من عناب ثقيف لما حاصرهم، وكذلك أمر بإكفاء القدور من اللحوم التي طبخت من غنيمة لم تقسم مع حاجتهم إليها. وغير ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك من أجل أن يؤدب الإنسان بما يؤلمه حتى يتأدب، لأن النفس تتألم في إتلاف المال ويجد حسرة عليه وقد تعب في تحصيله، فكونه يريد أن يحرق بيوتهم لا شك أن هذا من أشد الخسارة عليهم، تعبوا في بنيانها وتحصيل ما يقيمها ثم تحرق وتتلف، فهذا مما يؤلمهم. فهذا دليل على أنه يجوز أن يؤدب الإنسان بإتلاف شيء من ماله، كما أنه يجوز أن يؤدب في بدنه أيضا فيما يراه الإمام لائقا بهم من جلد أو سجن أو غير ذلك. وقد حصل ذلك وأدركنا شيئا من ذلك من العقوبة لمن تخلف عن صلاة الجماعة في إتلاف شيء من المال والضرب وغير ذلك مما يفعل تأديبا للمتأخرين والمتخلفين تكاسلا وتهاون. نعم. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى: وفيه أن ضعيف الإيمان يقدم حسنة الدنيا ويفضله على ما عند الله من حسن الجزاء وعظيم الثواب، فينبغي للمؤمن أن يتنبه ويفطن لهذا ويسأل الله العافية. نعم، لا تقدم الدنيا على الآخرة، الدنيا فانية مهما كثرت فهي قليلة، ومهما أقبلت فهي حقيرة، عرض زائل يأكل منها البر والفاجر. وأما الآخرة فهي وعد صادق ولا يفوز به إلا المؤمن، فلا ينبغي للمؤمن أن يتساهل فيما أوجب الله عليه وأن يقدم دنياه على آخرته، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. نعم، هذا حديث أيضا يؤكد فضل صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأنهما أشق ما يكون على الإنسان، فلا يهتم بها إلا من قوي حظه وقوي إيمانه وحرص على مرضاة ربه وطمع بالثواب الجزيل، فإنه يهتم ولا يبالي في ظلمة الليل أو التعب الذي تقدم على صلاة العشاء، يعني تعبه في النهار أو ركونه إلى النوم فيترك صلاة الفجر، فهذا ما يفعله إلا المنافق الذي لا يفكر في ثواب الآخرة أصلا، أو ضعيف الإيمان الذي طمس على قلبه ولعب به الشيطان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ولولا علمون ما فيهما من الأجر لا أتوهما ولو حظا. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأنها أوقات الراحة والركون إليها إلى النوم. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين بالظلم بالنور التام، بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. الظلم هو وقت العشاء ووقت صلاة الفجر. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. هذا الرجل الأعمى ذكروا أنه عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، أحد المهاجرين. وقد ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أعذارا يلتمس بها السماح له بأن يصلي في بيته لصعوبة وصوله إلى المسجد، كما جاء في أحاديث أخرى أنه قال: يا رسول الله، إن بيتي شاسع، إن لي منزل شاسع، يعني بعيد عن المسجد، وليس لي قائد يلازمني، والمدينة كثيرة النخيل والآبار والهوام، أفتأذنني أن أصلي في بيتي؟ قال: نعم. فلما ولى ناداه فقال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، فإني لا أجد لك رخصة. فإذا كان هذه حالته وهذه ظروفه وهذه الأسباب المانعة والحائلة بينه وبين المسجد، صعوبة الوصول إليه، ومع ذلك لم يعذره، فكيف بمن هو في صحة تامة وقدرة كاملة؟ كيف يتخلف وكيف يعذر؟ هذا هو الذي يجب تأديبه وردعه. وهذا الذي عنى النبي عليه الصلاة والسلام في أنه أراد أن يحرق بيوتهم عليهم، لأنهم لا عذر لهم أصلا. إذا كان من له عذر ما يصل المسجد إلا بمشقة فلم يعذر، فهؤلاء أولى بأن يعاقبوا. ولذلك بين عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يفعله بهم، وبين أيضا المقت على من كان قادر على المجيء للمسجد ثم يتخلف. فالذين استفيدوا من هذا الحديث إذن وجوب صلاة الجماعة بأي حال من الأحوال. 2، أنه لا عذر لأحد في ترك الجماعة إلا من عجز عجزا تام، كالخوف أو المرض الشديد. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وهذا الحديث دل على وجوب صلاة الجماعة، لأن ابن أم مكتوم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له، والرخصة لا تكون إلا من شيء واجب، ثم إنه قال صلى الله عليه وسلم: أجب. هذا أمر، والأمر يفيد وجوب صلاة الجماعة وإجابة المؤذن. قال رحمه الله تعالى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم، واسناده على شرط مسلم، ولكن رجح بعضهم وقفه. أعد الحديث. هو إيش؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد إلا من عذر. قال وما العذر يا رسول الله؟ قال خوف أو مرض. هذا الحديث هو الدليل الآخر أيضا من ضمن الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة وأنها لا تسقط إلا لعذر قاهر. والعذر القاهر هو مرض مانع ما تستطيع معه الوصول إلى المسجد، أو خوف على نفسك أو مالك أو أهلك، وما عدا ذلك فلا عذر. فلذلك يجب على المؤمن أن يبادر إلى أداء صلاة الجماعة وأن يتق الله، فإن ذلك من علامة الإيمان، حتى لا يحرم من الأجر ولا يحل به الوعيد الشديد ولا يعرض نفسه للعقوبة الدنيوية أيضا في بدنه أو ماله. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى والحديث دليل على أن العذر يسقط وجوب صلاة الجماعة، لكن ما هو العذر؟ جاء في رواية أخرى قيل لابن عباس وما العذر؟ قال خوف أو مرض. فإذا كان الإنسان يخاف إذا خرج إلى الصلاة خوفا حقيقيا لا جبنا، كخوف من القتل لعدم توفر الأمن، أو فيه مرض ولا يستطيع الذهاب إلى المسجد بسببه ويخشى إذا ذهب أن يزيد عليه المرض ويتضاعف، أو يكون ضعيف الجسم ولا يستطيع المشي إلى المسجد، فهذه الأعذار التي تمنع من حضور صلاة الجماعة، خوف أو مرض. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكم نافلة. روى أحمد ولفظ له والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان. هذا الحديث ظاهر لي والله أعلم أنه حصل في مسجد الخير في منى، فإن الرجلين صليا في مخيمهم في مكانهم في رحالهم ثم جاءوا، لعلهم أرادوا أن يسألوا النبي عليه السلام عن أشياء أو يحضروا درسا مما يلقيه الرسول عليه الصلاة والسلام على أصحابه، أو جاءوا لأمر آخر. المهم أنهم يجهلون الحكم، فلما كانوا مصلين جلسوا، ما علموا أنه لا يجوز لهم إذا حضر الجماعة الأخرى صلوا معهم، فتكون لهم الأولى فريضة والأخرى نافلة. فهم لما جيء بهم ترتعد فرائصهم من شدة الخوف والهيبة والخجل من الرسول عليه الصلاة والسلام، ورأوا أنه ما استدعاهم إلا لأمر عظيم، ولكنه صلى الله عليه وسلم ما يعجل، فسألهم عن سبب تخلفهم وعدم قيامهم مع الناس بالصلاة وقد أقيمت الجماعة، فذكروا عذرهم بناء على اعتقادهم وظنهم أنه لا يجب عليهم أن يفعلوا ذلك، يعني أنهم صلوا في منزلهم. فأرشدهم عليه الصلاة والسلام أنهم إذا فعلوا ذلك، يعني صلوا في منازلهم ثم جاءوا ووجدوا الناس في المسجد لم يصلوا فليصلوا معهم. وبين لهم أيضا عليه الصلاة والسلام أن الأولى فريضة ماضية كما نووا وكما فعلوا، ولكن الأخرى نافلة لهم. فهذا مما يدل على جواز إعادة صلاة الجماعة ولو في الأوقات المنهي عنها، فإن هذا الأمر مستثنى، فقد يكون في صلاة العصر وقد يكون في صلاة الفجر. فإذا نستفيد من هذا الحديث أن الإنسان إذا صلى في مسجد الحي ثم حضر إلى مسجد آخر ووجدهم يصلون فعليه أن يصلي ولا يجوز له أن يتخلف ويجلس. اثنين، أن الأولى تكون له فريضة والثانية نافلة. ثلاثة، أن ذلك يجوز إعادة الجماعة ولو كان وقت نهي كصلاة الصبح أو العصر. أربعة، أن المفتي يجب ألا يتعجل في إصدار الفتوى حتى يعلم حقيقة من يريد فتوى أو إصدار الحكم عليه حتى يكون على بينة وبصيرة. خمسة، بيان رفقه عليه الصلاة والسلام وحسن معاملته وعدم معاقبة الجاهل حتى يعلمه بالحكم فيكون معذورا. نعم. قال الشيخ الفوزان: والفرائص هي جمع فريصة واللحمة التي في الجنب، ترعد فرائصهما هيبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال يستفاد أيضا من الحديث فيه أدب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه يجب التثبت والتأني قبل الإنكار والعقوبة، وينبغي التماس العذر للإنسان قبل أن يصدر في حقه شيء ثم لا يمكن تداركه. نعم، يعني ما نتعجل في العقوبة والردع والتأديب أو الزجر حتى نعرف عذره، حتى نعرف عذره ما نصدر الحكم. وهذا هو الواجب، أن يكون الحاكم حكيم، فإن ظهر لي أنه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه جاء رجل يشتكي أن رجلا فقع له عينه فلم يحكم له حتى يحضر صاحبه، فقال أحد الحاضرين: يا أمير المؤمنين، هذا عذره واضح، الحكم ما يحتاج مراجعة. قال: وما يدريك، ربما يكون خصمه قد فقعت عيناه كلتاهما. أخوة يوسف جاءوا يبكون وهم قد فعلوا ما فعلوا بأخيهم. فلا يعطى الإنسان بدعواه ولا يتعجل بإصدار الحكم حتى يعلم ما عند الطرف الثاني إذا كانت خصومة، وأما إذا كان فتوى أيضا حتى يعلم ما وراءها، حتى يكون الفتوى والقضاء والحكم على بصيرة. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام وقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما مسألة المولد، يعني بدون أسئلة وبدون هذا، كل سنة يتكرر السؤال والكلام والجواب هو واحد. المولد عادة اتخذها بعض الناس، بعضهم يسميها عيد، وهذا غلط وخطأ، لأنه ليس فيه في الإسلام إلا عيدان: عيد الأضحى وعيد الفطر، ومن سماه عيدا فقد أخطأ. وإقامة حفل المولد ليس له أصل من الشرع ولا من السنة، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، وهم أحرص الناس على السنة وأشد الناس محبة له عليه الصلاة والسلام، وأقوى الناس متابعة وإقامة للسنة، ثم التابعون لهم بإحسان. فالقرون المفضلة كلهم ما فعلوا ذلك، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. فعلى المسلم ألا يفعل شيء ما فعله السلف الصالح ولا سنه النبي عليه الصلاة والسلام، والحذر من أن يسميه سنة أو عيدا ولا ينبغي المشاركة فيه ولا إقامته. شيء أحدث ونسب للدين وليس له أصل فهو بدعة، والبدعة يجب على المسلم أن يتجنبها. وإن كانوا يتفاوتون في إقامة حفل المولد، قد يكون عندنا ممن يفعله سرا ويقيمون بعض الأشياء، لكن هناك من يكون في البلاد الأخرى يفعلون أشياء أكبر من هذا. وعلى كل حال، كل شيء يخالف الشرع يجب رفضه وتركه، وإذا كان فيه محرم فهذا من باب الأولى. وقد سمعنا أنهم مما يأتون به، يعني مع قراءة شيء من السيرة، فإنهم يأتون ببعض القصائد التي فيها المدح للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من المدح في حياته لما أثنوا عليه بما هو أهله، لكنهم جاءوا به على سبيل الإطراء والمدح، خاف عليهم فقال: أيها الناس، لما قالوا: أنت سيدنا وابن سيدنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا إلى آخره، قال: أيها الناس، قال السيد الله تبارك وتعالى، ثم قال: أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان، ولا يستهوينكم الشيطان، في الحديث الآخر: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لا أحب أن تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وأما من قصائدهم التي نسمع أنهم يأتون بها ما يسمونها بالبردة للبصيري، وفيها أبيات شركية شركا أكبر، ومنها قوله: وإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني من جود الرسول عليه الصلاة والسلام الدنيا والآخرة، جعلوا الدنيا والآخرة من كرم الرسول، ليست من الله. وإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، جعلوا علم اللوح الذي ما علمه إلا الله، جعلوه من جزءا من علم الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا أشد ما يكون من الغلو، وهذا لا شك أنه كفر ولا يجوز، لا إنشاده تعمده ولا اعتقاده. فعلينا أن نتق الله وأن نقول الحق، والحق ويتبع. ومن كان عنده حجة أو دليل على جواز إقامتها فليزودنا به، فنحن بحاجة. المهم أن الحق أحق ويتبع. وأما كون إنسان يستحسن شيء فهذا غير ما يفرضه على الدين، ولكن نسأل الله عز وجل أن يبصر الجميع وأن يهدينا للصواب وسواء السبيل. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، ونفعنا الله ما قلتم.